إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. روب الغفرة. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي أدبت الخطى ساعياً لعفوك يا أكرم الأكرمين، إلهي شقيت بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقين، إلهي أدبت الخطى ساعياً لعفوك يا أكرم الأكرمين، إلهي شقيت بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقين، إلهي أنا العبد من لي سواك، إلهي أنا العبد من لي سواك، إذا غاب نورك موتي يحين، أحن إلى رشفة من سنا، أحن إلى رشفة من سنا لتجلو بها كل هم يبين، إلهي إلهي أنادي إلهي جميل نداؤك عذب الرني، إلهي إلهي تجيش بصدري جسام الذنوب، تجيش بصدري جسام الذنوب، تحوم على القلب مر السنين وتحيي زمانا من العيش يبكي بداخله الروح، هل من معين؟ إلهي أدبت الخطى ساعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين، ذنوبي غزار جرى سيلها، ذنوبي غزار جرى سيلها، وفعلي بحقك فعل مشين، ولم أدر أنك جزل العطاء، تمن على الأجودين، فما لعيوني وقد أسبلت دموع الإنابة عند الأنين، فما لعيوني وقد أسبلت دموع الإنابة عند الأنين، تجدد عهد العبادة ذلا، تجدد عهد العبادة ذلا، تتيب به في دجى الغافلين، إلهي أعلم أني ذليل فأرخيت بالذل هام الجبين، إلهي أدبت الخطى ساعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين، فكيف الفؤاد إذا أوصدت من الله أبواب رفع اللنين، فأعط الفقير السعادة يحيا لموعد لقياك حتى يحيي، لنا في رحابك عز المنى فنلقى النعيم بقرب الأمين، مناي التي لا أرى غيرها بسوقك أغدو من الرابحين، لنا في رحابك عز المنى فنلقى النعيم بقرب الأمين، مناي التي لا أرى غيرها بسوقك أغدو من الرابحين، أبيع الحياة وأشري بها بأخرى يا دار الفلاح المكين، إلهي أدبت الخطى ساعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين. إلهي شقيت بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقين. إلهي أذبت الخطى ساعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين. شقيت بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقين. إلهي أذبت الخطى ساعيا إلهي أذبت الخطى ساعيا إلهي أذبت الخطى ساعيا.